وقلنا ايه هيستيزيس يعني تو كيب الاسكاس سيلر تو خالص تو اوبتو فانكشن كيب سيل بيت ده رائع. عمر ما يجي سؤال فانكشن تيجي طويلة بس الأسئلة النظري فيها اللي بتيجي في هذه الأحداث فده يعني الشفا ممكن تسألك فيه ما هي وضعها في الكلية؟ تمام أول ثلاثة regulation of معيدة شباب regulation of water and electrolyte balance نظر حد المية مية كتير نزلها مية غير زي الهيمورج احتفظ بيها. ثاني حاجة regulation of acid base balance اسمنا الميتابوليزم لا ينتج غير اسيدز تمشي انتريز يبقى أول وظيفة للكلى إنها تخلص من الأسيد. بعدين تحافظ على البفر لإعادة الأسيد. بعدين نقطة مهمة جدا تنتج أمونيا. عشان الأمونيا دي تخيل لما يبقى عندك فيري سترونج أسيد الكلوريك أسيد. يعني مفيد تحطه على أمونيا إن إتش 3 يبقى أمونيا كلورايد نيوترال سولت تقريبا. يعني يحول لك الأمونيا دي تحول الحمض القوي جدا زي الـ HCl للنفط. نبيه HCl مع أمونيا اللي دي القصة شباب وإيه الوضع؟ طبعا يعني ربنا ادانا احلى طلبه يا حضراتكم طبعا هو يقدر يحصل اي حاجه في اي وقت. لانها مش موضوع يعني حد يبالي موضوع اكسبيرينس. هم عندهم سؤال واحد في جيبي مش ممكن يدروا كلام فارغ. سؤال واحد في بادي فيوز، لا مش سؤال واحد يعني سؤال واحد في الامتحان مش سؤال واحد في الامتحان. طيب توقع بقى نبتدئ. فانكشنز الكدني ده لو رايح شوية ده بداية يعني قراءة. ممكن تسأل الشيخ كدني has got major homeostatic function. واحنا عارفين من سنة أولى ان homeostasis معناها to keep the extracellular constant for optimum function sense. ففي تمن وظائف. أول حاجة الكلية بتريجليت ثلاث حاجات. طبعا أساس الكلية بتتعامل مع المياه الالكترولايتس. هل تبتدي الرواح انها بتريجليت بوتون اند الالكترولايتس. تاني حاجة انها بتريجليت الاسيد بيز بالانس. اسم لايونت غير اسيدس. الميتابوليزم ما يطلعش من الاسيد. فالكلية نمرة واحد بتتخلص من الاسيدس. نمرة اتنين بتحافظ على البافر. نمرة تلاتة دي مهمة جدا هنجيلها مع البادي فيوريتس معيدة يعني. طيب انه حمض قوي جدا زي الانسي ان اظن ده يعمل فيه تضرب في البي اتش وبيتجاوب هو جسم. هنشوف لما تحطه مع امونيا هيدي ايه؟ هيدي امونيوم كلورايد رادر نيوترال سولتس. يعني الامونيا دي زادت سمية حاجة رهيبة اللي هي الاتش. زي ما تنساهاش ضروري مهم جدا الكلية بتنتج امونيا. طيب تالت حاجة ان الكلية بتنتج الاثير بلاد بريشر. داخلة في الشورت تيرم وفي اللونج تيرم. شورت تيرم قلناها 1000 مرة بالرينين انجيوتنسين سيستم. فاكر الرينين كان بيحاول انجيوتنسينوجين دي 1 دي 2 انجيوتنسين 2 از نورمال دي 2 is formed in two steps and has got two major functions. معلش كان الوقت بس تعرف العنوان بس طلع رينين انجيوتنسين سيستم. بس انا بذكرك ان خدناها لونج تيرم. لما حكيته صديقي رحمه الله تراجع مستشار بيعرف ان عنده هايبر تنشن ازاي يقول لك على الضغط لاقي نفسه نازل بول كتير. يعني الكليه ما الضغط يعلى عشان تقلله ترمي ميه عشان حجم الدم لما تخلص ضغط يقل. والعكس العكس في الهيموريج تحتفظ بال وان عنده سيفير هيموريج يحصل له هربون يعني بول يقل جدا او يتوقف. ده اللونج تيرم ودي اهم رول يعني اهم اورجان بيظبط الضغط في الجسم هو الكيني. داي اون داي اوف طول ما الكليه سليمه ضغطك بتظبط. ثالث الكليه تبوظ كارثه ريجارد من الاخير بطلش. بعد كده وظيفتين اكسبريشن طبعا في الهدية بحاول اجمعهم لك مع بعض. يعني ثلاثه انتريجوليتس ثلاث حاجات ووتر الكترولايتس. طب بقى يا شباب نسي الضغط الجليتس الاسي بيز بالانس الجليتس الارتيال بلاد بريشر. بعدين اتنين اكسكريشن حلو النظام قبل اكسكريت الميتابوليك ويست برودكتس. مين تاني عاوز كده؟ بس هو يا معاك وانا مش عارف ينفعوا تقول مرتين يعني انتوا معاك ولا هتحبوا انت اللي عندكم يعني يعني سنتر قبل معاك بس خد فينا معاك حد تاني قلت فينا معاك سعد سعد سعد على سعد سعد لا ياخدك يا سعد يلا ادخل وزع معاك تعال وزع الاول اللي ده هنخلي كويس الماء واحنا كده مره بعض ودين تأخير. طب خلاص اهدى دراجز كتيرة جدا، أكتر نص دراجز اللي نتعطاها بتطلع من كده، وعليه الطبيب نابه لو عيان عنده كلية كومبرومايز يعني مش شغالة كويس قوي، لازم يراعي ذلك إذا كان الدواء بيطلع عن طريق كده إنه يخفض جرعة الدواء، وإلا اللي عنده يحصله توكسيستي للدراج إنه بياخد ما بينزلش. فلازم كل دراج وانت بتديه اذا كان اكسكريتد من الجبن تراعي حاله الجبن. نيجي الاهم بقى لحضراتكم اللي انتم زي الفل وصحتكم حلوه، الفود اديز اللي هي دلوقتي حاجه في القرن 20 يعني ولا 21 بطريقه رهيبه، اللي هو مكسبات الطعم واللون والرائحه اللي بتضيفوها على الاكل. انتم طول النهار السناكس دي عاملين تاكلوها وتخربوا الكليه بتاعتكم، ده بيرن على الكبد. يبقى بديك طعم وبتعمل بسعر رخيص، لكن هي حاجات بتدعي كل يلا بيها. اقول ايه وهو بيعمل ايه؟ يبقى الفود اديتيفز دي خطيره جدا، فحاول تستيك كده تقعد في بيتكم وتاكل فيجيتابلز فروتس حاجات طبيعيه خلقها ربنا، مش الحاجات اللي احنا عاملين نضيفها على الاكل عشان يعني نغير في الاكل والحاجات دي. الحاجات دي خطيرة جدا، والناس اللي عمالة تلون في البيت الشام النسيم بدايز، الدايز دي خطيرة جدا، فخدوا بالكم الحاجات دي. يعني قلل ما أمكن من السناكس اللي مضاف إليها الإضافات. طيب نيجي الوظيفة السادسة والسابعة، الاندوكراين والباراكراين لو عارف إيه العلاقة بينهم. لو الهرمون أطلق في الدم يبقى اندوكراين، أطلق في الكلية بس اشتغل على الكلية بس يبقى برا كراين. هنا ده أشهر سؤال شافه الواحد، يعني غالبا ما بيتسألش شافه كل ده، غالبا بيشافه يقول لك قول لي الاندوكراين فانكشن كيف؟ مين الثلاث هرمونات اللي مطلعها كده؟ واحد إريثروبوتين، 85% من الإريثروبوتين المهم اللي عمل الأر سي بيطلع من كده. وعلي عاوز أعلمك حاجة، جميع مرضى الفشل الكلوي في مصر بياخدوا ريترو بيوتين، ما عندهم انيميا عليه بياخدوا ريترو بيوتين. كان غالي جدا، لسه طالعت الجرائد الاسبوع الماضي فقالوا ان هم الحكومه هتساهم وهتخفض في سعر الريترو بيوتين، لان عدد الناس مش لازم تاخده لانه هيجي لهم انيميا، ما هو الكليه بايظه ما فيش ريترو لازم يجي له انيميا، فالحل يديله ريترو بيوتين. فالحكومه ساهمت مشكوره في تخفيض سعر الاسم، اي حكومه كويس؟ الناس اللي عندهم فشل كلوي يبقى عندهم مشاكل في العظم لازم في الكالسيوم. ليه؟ لان ال 125 داي هيدروكسيكوليك كالسيوم اللي خدناه في الاندوكراين بيطلع بكده، فلازم لو عندك عام فشل كلوي تظبط له بقى الكالسيوم والحاجات دي. اللي ما عندوش فيتامين دي تديله فيتامين دي سنتاتيك. طيب ثالث هرمون بقى بالعكس، شوف بقى دي نقطة مهمة أوي، مش يقل لما الكلية تزيد تبوظ يزيد. لو الكلية باظت حصل فيها اسكيميا تطلع ريدت أكتر، فالعنين دول يبقى عندهم هايبر تنشن. عقوب بقى لو كده باظت يقل اتنين الريتين ويل 125 لكن مين يزيد؟ ثلاثة. وعلمتكم في الفشل الكلى وهناخدها بعد كده العيان بيعاني من ثلاثة ايه اوعى تنساها. كل عيان فشل الكلى عندهم ازوتيميا يعني زيادة المواد الازوتية اللي فيها ناتج وعندهم انيميا عشان ما فيش ريتين وعندهم اسيدوز ثلاثة زائد طبعا لسه قايلين مشاكل في العظم عشان 125 وعندهم هايبر تنشن. ادي الخمس حاجات الاساسيه في العيانين اللي عندهم رينال فيلر. الدراسه حتى كده بتقرا مزاج استنتج من القراءه مش اي قرايه واي حفظ. اخر وظيفه دي ايامنا ما كانوش بيقولوها لنا. كانوا ايامنا يقولوا لنا ايه جلوكونيوجينسيس تكوين الجلوكوز من الامينو اسيد ده في الليفر بس. من 10 سنين قالوا مفيش كلام زي كده 10% من الجلوكو نيوجينسيس تكوين الجلوكوز من الامينو اسيد بيتم في الكبد. فدي وظيفه يعني جديده نسبيه. جيلنا احنا ما كانوش بيقولوا لنا الكلام ده. الجلوكو نيوجينسيس دي حاجه بتاعت الليفر لكن النهارده هي ليفر وايه؟ ليفر اساسا طبعا لكن كمان بتحصل في الكبد. فما تقعدش بقى الدعوه الطويل ده سؤال شافوي تبقى واخد فكره عنه. طيب نيجي للفيسيولوجيكال اناتومي اوف ذا كيدني. وزن الكليه الواحده 150 جرام. يعني بلغه الارقام الكليتين يزن قد القلب. يبقى القلب 300 جرام. خلاص حجم الكليه قد الكليتش بيست يعني قبضه اليد المغلقه كده. حجم الكليه. هتقولي ايه بتقول الكلام ده؟ لان انا الهديه مش ملخص زي ما اتفقنا. الهديه فيها كل الكلام. دي حاجة لطيفة حتى مبقاش في حاجة زيادة كل حاجة قريناها مع بعض. مقاييس الكلية أكتر من 12 سنتي في 8 سنتي. أو أقل من 12 سنتي في 8 سنتي. تو ميجور ريجونز. لو جينا كده نتفرج على الكلية. سنيمها كده عشان تشوف القصة. أهي. دي الكلى. هنلاقي فيه كورتكس وفيه مضل. ده الكورتكس القشر ده النخاع المضل. وحدة الوظيفة في الكلية هي النفخ. بتبتدي بإيه؟ بالفيروس. صح. والفيروس هو عبارة عن مجموعة كابيلر ما بين أفرد وإفرد أفرد. لازم الجلوميرولس والباومنز كابسول يبقوا موجودين فين؟ في الكورتكس. بعدين البروكسيمال كونفيوتد تبيوت. بعدين هنا بقى في اللوب اوف هانل. بعدين هنا في ديستال كونفيوتد تبيوت وبعدين كولكتنج تبيوت. على اي طالب ذكي فواضح المظله كل الحاجات اللي فيها مستقيمه عشان كده بتبقى سترايت. مفيش في المظله غير اللوب اوف هانل والكولكتنج تبيوت. انما الحاجات اللي في الكورتكس كلها معرجه اذا كانت كونفيوتد تبيول او جلوميرولس. يبقى لو خدت سيكشن فيها هتلاقي نقط بقى جرانيولر منقطه. لو خدت ترانسفيرس سيكشن فيها واتفرجت على الميكروسكوب دي تبقى الكورتكس منقط انما المظله مخطط. ودي بتبقى غامقه لان في حاجات كتير ودي بتبقى فاتحه فين لان في حاجات غير. ده الفرق بينهم. طيب الكورتكس بترجع تنقسم الى بيراميدز كده يعني زي اهرامات كده بيراميدز تقسم اهرامات. بتبقى هنا بتبقى في الكابيلي تحت لماينور كيليكس وبعدين ميجور كيليكس فالفيلبس واليوريتر اهو اليوريتر تحت. ده لم اي كلام يعني انسان روح. الكيليسز والبلبس بتاع الكليه واليوريتر عندهم صمود بسيط. ده اكتب لي عليه قراءه الحقيقه ما يصلحش لاي حاجه غير القراءه. اقلب الصفحات القديمه. نيجي بقى مايكروسكوبيكال قراءه برضه. بس يعني ده اهم شويه ممكن يجي فيه شويه اسئله مشكله لطيفه يعني. لما العينيه ما فيهاش حاجه خالص. Each kidney كل كلية من الكليتين تحتوي من هذا المنظر اللي انا رسمه النفرون 1.3 مليون نفمة. هذا معلومة هنا اللي بتصور يعني الشارع ما لهاش شايف للطلبة ان كل نفرون بيشتغل كوحدة مستقلة بذاتها. فيش تعاون بينهم. انت اكشولي في كل كلية عندك مليون وثلاثة من عشرة كلية مصغرة. لا تتعاون مع بعضها البعض. يعني بمعنى اوضح لو واحد خر شوية جلوكوز اللي جنبه ما يقدرش يمتصه. اي غلطة لأي نفرون هتبقى ريفلكتد على المهرة على طول. مفيش واحد بيصلح التاني. جوه كل كلية في مليون وثلاثة من عشرة كلية مصغرة هنسميها نفرون. كون جزئين. اللون الاحمر ده عبارة عن جلومرلس. ما بين افرنت وافرنت ارتيلوتس. خلاص? ده دي نقطة مش عارف كتير منكم ما بيركزوش فيها. ان انا عمري ما شفت في حياتي الكابيلاري مفروض يدخل في ارتيلوت. طب دي معروف. لكن يطلع في مليون. انما هنا احنا بندخل في ارتيلوت. وبنطلع برضه في ارتيلوت. وارتيلوت ضيق حتى. افرنت ارتيلوتس صغير ضيق. يبقى الخروج صعب. الارتيريول عنده اوريدي بينج ارتيريول عنده هاي ريزيستنس الكونيه ارتيريول وضيق كمان يبقى فيري فيري هاي ريزيستنس. يبقى خروج الدم صعب جدا وده قصدي اليه عشان البريشر هنا هيبقى عالي فده يساعد في البريشر. اعلى كابيلاري بلاد بريشر في الجسم في الجلوميرولس 60 مللي لتر. وده سؤال مسكيو هناخده بعد شوية. مكتوب بعد شوية. أعلى كابيلا بلاد بريشر في جسمك موجود في الجلوميرولس. ما تلخبطش مش أعلى كابيلا بريشر. أعلى كابيلا بريشر مش كابيلا بريشر. أعلى كابيلا بريشر في هيبا. مش علينا بس بقولها لك عشان أثبت معلومة تماما. كلية عندها أعلى نفاذية للكابيلا. عندها أعلى بريشر للكابيلا مش أعلى نفاذية. نفاذية ده في هيبا. طيب. نيجي بعد كده في بروكسيمال كونفيكيول يوبو فان ديستال اند كولكت. معظم اعمال الكليه بتحصل في البروكسيمال كونفيكيول. نفس الكلام ناخده في جي اي تي. معظم اعمال الجاسترو سانتاكس اول حته في السمول انتستين. لو وحدانيه الديزاين تدل على وحدانيه خالص. ربنا ماشي بيعلمنا منطق لا تؤجل عمل اليوم يا رب. الحاجة المهمة تعملها في الأول. معظم أعمال الكلية كلها بتحدث في البوكس مش في الديسك. وعندي كذا دليل على ذلك. يعني بدل ما أقرأ الأناتومي أو الهيستولوجي بمنظور عادي حتى الهيستولوجي عاوز شيء. فالبروكسيمال 15 مللي إنما دي 5 مللي. البروكسيمال التيوبولار سيلز عندها براش بورد يبقى ده هيزود الايه؟ السيل دي البراش بورد غالي. بعض الاعمال اكل عاوزه اي تي بي والادروجين تراكس انت بيتكون فورمات كوندري فالبروكسيمال عندها مايت كوندري كتيره جدا. الديستال عندها فيري فيو مايت كوندري. يبقى تكامل اشياء يقول لك ان البروكسيمال دي بتطلع بمعظم العالم. لانها 15 مللي ديستال 5 فيها براش بورد يزود اكتر واكتر السيرفيس اريا وفيها مايند كوندري اكتر تديني اي تي بي للعمليات اللي هي عاوزه طاقه. في فهم مش بنحفظ السلام. يبقى قارنت البروكسيمال بالديستال. اجي للوب اوف هاند. اللوب اوف هاند في جزء ثيم اهو واحنا نازلين كده ثيم واول ما بنطلع من الحته الاولانيه دي بتبقى ثيم. بعد كده الجزء الثاني ده بيبقى ثيك. ده ثيك. جزء الثين بيبقى لاين بفلات ابيثيليوم. ثيك لاين بكيوبيكال ابيثيليوم. رحمه الله استاذي استاذ هيستولوجي اسمه دكتور طرخان. اسمه كده دكتور طرخان. الله. علمني حاجه كويسه قوي فبنقولها عنه مش انا بعلمها لكم عن نفسي. لنا في قاعدة حلوة. أي حتة فيها فلات إبيثيليم سكويمس إبيثيليم ما تعملش أكتف وورك أبدا. الأكتف وورك اللي عاوز كارير بروتين وعاوز مايتوكوندريا تعمل إي تي بي. مفيش مكان تحط فلات إبيثيليم الكلام ده. فأي فلات كتيرة في حتة في الجسم. For example, alveoli. انتشار الغازات كان بيحدث مش عارف ده حاجة. هنا نطالب برضو ذكي في MSQ لما يجي يقول لي thin part of lipophane ما ده أي حاجة في بس اللايف بتاعتي كتير الناس فاهمة استولج مش حافظ استولج الاكتف بارت اوف ذا ريبوفيرين هو سي بارت ده كيميكال فيها تقدر عندك مكان تحط الحاجات اللي انت عاوزها لك. طيب نيجي اخر حاجه الكولكتنج تيبيولز دي فيها تو تايبس اوف سيلز بي سيلز اند اي سيلز برينسيبال سيلز اند انتركليتد سيلز عاملهم لك حتى في جدول والحمد لله كل ما عمل جدول انا كل الناس قالوا تعرض خاطر غريب بس يعني تعطل شويه اي فن شوفوه على طول يلا بس الفرق ان احنا بنفهم كده اكتر شويه معظم الخلايا اللي في كولكتنج تيبيول اسمها بي سيلز برنسبل سيلز برنسبل يعني خلايا رئيسيه يبقى 100% دي هي اللي مور نيوبلز هي دي اللي بريدومينت انما كنت علمتكم الترم اللي فات انتركاليتد سيلز يعني ايه كلمه انتركاليتد يا محشور زي ناس كتير انا حاش نفسي بسطور يبقى انا قليل هم كتار يبقى دول برنسبل سيلز انما مش فاكر انتركاليتد دي لازم انا الواحد فاهم التيرمينولوجي يبقى البرنت ده سؤال مش مهم جدا الجدول ده عشان كده عقله ده كده عليه ام سي دي البريدومينانت سيلز انما دي لست نمبر بس انتركاليتد سيلز الحاجات القليله دي تمني النادره بتبقى يعني اكثر قيمه الحاجه عامل النادره بتبقى اكثر قيمه كما الذهب الحاجات فهو الانتركيتد سيلز ده اكثر قيمه ان هو ده اللي فيه مور مايكرو بالاي ومور مايتوكوندريا ومور فيسلز اللي بيطلع بالوظيفه الاهم الجسم الحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البيئه الجديده لايف از كومباتبل within a very narrow range of pH changes اللي بيطبط البي اتش ده هو الاي سيلز انتركيتد سيلز بتضرب عصفورين بحجر واحد الاسم بتاعه جسمك بتعمله سكريشن ترمي وتمتص الاحسن بفر واكثر بفر عندنا اللي هو الباي كاربونيت يبقى خد بالك الاثنين متعلقين ببعض ترمي اسيد وتمتص باي كاربونيت يعادل بيت اسيد ده الانتجريتد سيلز وظيفه الاي سيلز انها تضبط البي اتش اعداد قليله لكن اكثر كفاءه مور مايكروبيلاي مور ميتوكوندريا والمور بسلز اما البي سيلز دي بتظبط الملح صوت البوتاسيوم التشينج اللي بيحصل اللي هو تحت تاثير الالدو ستيرون والملح ده كتير قوي عشان كده هم عدد برنسبل سيلز كتير تاني وظيفه ليها الملح والطلب الميه بتنفض الميه الملح والميه حتى ايه بعربياتنا كم بالفانكشن برنسبل سيلز لو بسيطه تبني ملح ومال ملح ومال دي بتاعت الملح والميه بس الملح من الالدوسترون والميه من انتي بيريتيك هرمون كنتوا فاكرين كنا في النخاعي قلنا ان معظم الهرمونات بتشتغل في الاول ولا في الاخر عشان كده الخلايا دي موجوده في كولكتنج تيبيولز في الاخر بتعمل فاينل ادجستمنت لليورين للصوديوم والبوتاسيوم اذا كنت برنسبل سيلز ومعاهم الميه والهيدروجين اينز اللي كنت بتتكلم على الانتر عاوزك تقرا بمزاج مش مجرد قرايه وحفظ وانت ما بتفكرش في القراءه تاني بقى الناس اللي اول مره تعرف كلمه انتر كاليتي يعني ايه محشوره يبقى لازم عددها ايه ولما قلنا القرايه ده بيبقى اكثر قيمه هو ده اللي عنده مور مايكرو باللايف ومور مايتوكوندريا ومور بس يبقى طالع الوظيفه الاهم اللي هو ضبط البي اتش بطريقتين يرمي اسيد وياخد في الباكرين. لما البرنسبل سيلز بتاعت الملح والماي، الملح تحت تأثير الاندوسترون والماي تحت تأثير الـ ADH. ده لف الصفحات هتفضل. الصفحات فاضية وجميلة. كده دي بتعقل طبعا. بس احنا مسيرينها طبعا. نيجي بقى التايبس اوف نيفرولز. انواع النيفرولز. We have two types of nephrons. حسب مكان النيفرون، حسب مكان الجلوميرولس، هو اسمه حتى اللون الاحمر، هو اي جلوميرولس موجود في الكورتكس، لو موجود فوق خالص سوبرفيشال بارت اوف ذا كورتكس سموه كورتيكال نيفرون، لكن لو موجود برضه في الكورتكس هنا جنب المظله سموه جاكستا ميدالر نيفرون. تعلمنا كلمه جاكستا العام الماضي معناها بيكوار كلوز تو كلوز واي. يبقى حسب الجلوميرولس برسم اللون الاحمر ده بس كابيلر. اي جلوميرولس موجود في الكورتكس مش عاوز عبط، بس فين في الكورتكس؟ سوبرفيشال لير تبقى كورتكس. التاني برضه كورتكس موجود في الكورتكس جنب المظله سميناه جاكس ده ده برضه قلت تعمله بجد طورت خواطر ده نقارنهم. الكورتيكال ده هو الاكثر 75%، الجاكس ده ده هنا 15%، وسموه ليه جاكس ده لانه في الانر بارت اوف كورتكس، وبالك تملي الاقل هو الايه اهم سرطان. فده بقى الاقل هو ده اللي عنده فيري لونج لوب وفاني بيديب ديب يعني يخلص عارف ديب كده لما تغمس حاجه انت يديب خلاص بيديب تحت خالص فيري لونج لوب وفاني. ده هو اللي مسؤول عن تركيز البول كونسنتريشن اوف يورين، وحواليه فيسل بنفسه طوله كده وعليه كابيلري مستقيمه، هو كابيلري برضه بيسرع التبادل ياخد ميه فيسموه فازا ريكتا يعني اوعيه مستقيمه. كلمه انت عارفها مش ريكتا يعني مستقيم، يبقى فازا ريكتا يعني اوعيه اللي مستقيم. التاني اقل اهميه لان عنده شورت لوب اوفيرل فمش متداخل في عمليه اليورين كونسنتريشن. القاعدة ان الاكثر ندرة ده حاجة بتبقى اقيل مش كده؟ فالجاكس ده ميدالري دول كام في المية؟ 15 يبقى دول 85، دول في الانر بار يبقى دول في الاوتر بار. اهم حاجة بقى ان دول عندهم لونج لوب اوف هنل وحواليها بازا ريكتا، دول لا دول فيري شورت لوب اوف هنل كده بيجيب حتة صغيرة كده شورت لوب اوف هنل. فيبقى هو ده اللي مهم لليورين كونسنتريشن. ده سؤال المسكين. طب نيجي بقى اول سؤال نظري غير مهم، بس احنا مش بناخد يعني مش هنسيب روحنا للصدى، بنقول المهم اللي هو غالبا بيجي والغير مهم اللي هو موست لايكلي مش هيجي بس برضه اللي عارفينه كنظري. فاول سؤال نظري يصلح لكن ما بيجيش، جاكس تاجلوميرولر ابريتس الجهاز المجاور للجلوميرولس، تبقى ايه نظري فقط جاكس ده هرسمهم اريا. بص معايا عشان تبقى فاهم، ده البروكسيمال ميول وده اللوب اوف هنا. لو خدت بالك الديستنت ميول جت عدت على الافرنت والايفرنت ميول، فكان الالتقاء ما بين الديستال والافرنت والايفرنت اللي بشخبطه دلوقتي هو ده الجهاز المجاور للجلوميرولس بس مو جاكس تاجلوميرولس يعني بالظبط كده. يبقى هو ايه اوف كونتاكت ما بين الافرنت والايفرنت ارتيولز من ناحيه والديستال كومبليوتي بيول من ناحيه ثانيه، فكان الالتقاء ما بين الافرنت والايفرنت ارتيولز والديستال كومبليوتي بيول حدث تحورات، تحور في التيبيول وتحور في الافرنت والايفرنت ارتيولز. ادي جلوميرولس اهو الافرنت وادي الايفرنت. طب اللي هرسم لك الايفرنت اصغر عشان ندخل بسهوله ونخرج بسهوله، عشان كده البريشر هنا بيبقى ايه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. عادي بيوصل كام مين فاكر رقم؟ دي ساعه بس ده مش موضوع، بس عشان تفهم الرسمه تمام يبقى ده من غير ما شاور كان افرنت وده وادي التبيول جت ان كونتاكت هنا دلوقتي دي التبيولر سيلز في مكان الكونتاكت التيوبولار سيلز تكثفت يعني زادت قوي فعملت حاجه اسمها ماكله دنسه. ماكله يعني ايه علمتها لكم؟ ماكله بقعه الناس اللي حاضر معانا كده قوي. ماكله يعني بقعه، دنسه يعني كثيف، ليه؟ ان بدل ما في خلايا قليله بقى في خلايا مكثفه كتير قوي في مكان الكونتاكت بتشتغل ككيمو ريسبتور تقيس الملح. ادي الماكله دنسه يبقى المادة دي انسى مكتوب طالع سهم كده صغير، بص عليه عشان تفهم. كيمو ريسبتورز هي عبارة عن موديفايد تيوبولار سيلز طبعا ستيميليتد بال ملح اللي موجود في الديستر كوميونيتي بيور. طيب نيجي التاني بقى الافرنت ريفرنت اركلوز. يهمني الافرنت بوجه خاص، الميديا بتاعت الافرنت انت عارف فيه ادفنتيشيا وميديا وانتما مش كده؟ تعرف الاستوديو الميديا اللي هي الماصل اللي في النص، ما هو جوه فيه انتما وبره فيه الادفنتيشيا، عشان كده سموا اللي في النص ايه؟ في الميديا يبقى ميديا. دي فيها خلايا اللي اسمها جاكس تجلومينرال سيلز، دي اهم حاجه جاكس تجلومينرال سيلز، هي دي اللي بتنتج الرنين اللي بيعلي الضغط اللي بيحول الانجيوتين سيروجين ل 1 ثم تو يعلي الضغط. يبقى ده اسمه الخلايا اللي جنب الجاكس تجلومينرال سيلز، الجهاز كله اسمه جاكس تجلومينرال ابريتس، ده اسمه جاكس تجلومينرال ابريتس، ده اسمه جاكس تجلومينرال سيلز. في نوع تاني من الخلايا ملوش قيمه قوي، لاس السيل اللي هو ده بيخزن الرنين، بيستور الرنين مش بيعمله، بيستور الرنين بتويت افرت تو ليفرت ارتيلوز. يعني خدت قرار الاستوديو؟ اه طبعا مساحه مشتركه. ايه الفانكشن ده؟ تابع السؤال لازم تكتبه. من روائع الكليه ان في اوتو ريجليشن، الكليه دي عشان تشتغل عاوزه كميه معينه من الدم توصلها. طب ممكن الضغط يعلى يوصلها دم حتى؟ الضغط يوطى يوصلها دم اقل، او الجهاز ده بقى بيضبط الرينال باتسو وعليه جلوميرولار فلتريشن ريت، الفلتريشن مع تغير الارتيريال بريشر. بس اهم كلمه، اهم كلمه بقى لازم تكتبها اوف ذا سيم ليفل. ليه؟ لان انا في اول حديثي قلت لك ان لا تعاون بين نفرون وراحه. يعني مفيش واحد بيعمل اوتو ريجليشن نفرون للتاني، كل واحد في الكليه بيقول يلا نفسي. خلاص؟ فأهم كلمة دور عليها اللي هي آخر كلمة في الصفحة، الصفحة مش كده باين؟ أوف سيلنر. يبقى ده وظيفة الجاكس تجلومينرال فيلترز. إنه بيضبط الرينال باد فلو وجلومينرال فيلترشر ريت مع تغير الأرتيريال باد بريشر للسيم ليفل. الصفحة من قبل الأخيرة. بس أصلاً لو ما بقى حصلوها لي يعني فلو اضطر حصلها النهارده، هم بعد ما جينا نشتغل الميل قالوا لا ده غيرنا غيرنا، قالوا لي الحقنا يا ابني الدكتور الجن، مش هو بقى نشتغل حاجه وما اشتغلهاش خالص، فمعلش حاسه دي صار شويه استحمل. الحمد لله الحمد لله. سافر كده اول اسبوع شد السوق، وقالوا عشان تعوض بس الطويله بتاعت المره اللي فاتت. ما تستاهلش الرزق اصلا ايه؟ ولسه ما تسيبش. فينا الباد فلو برضه اختراع. فينا الباد فلو. يعني نفر الارسمه ده والمنشوف وصلك بالكلمه يمثل 2.16. محتاجين اقول ايه؟ يعني الاعداد اللي هكتبها دي لا تخصه لوحده، تخص كل النفر مع بعض. تمام؟ بس انا اختزلهم في نفر واحد. فبص معايا ده الافرنت ارتيريول هنا اهو، ده جلوميرولس وده الافرنت ارتيريول. وقلنا الجلوميرولس دي ما هي الا سفيريكال طف اوف كابيلز، نوع الكابيلز ده. ال الكلية برغم ان وزنها حوالي الاثنين مع بعض واحد على 200 من وزن الجسم 300 جرام حوالي ما تحسبش مش عارف اقول لما لو وزنك 60 كيلو تبقى حوالي واحد على 200 ان هي بتتلقى ده رقم مهم مش مهم قوي بس لسه عرفت 20 الى 25% من الكاردت اوتبوت ربع الكاردت اوتبوت خمس ربع الكاردت اوتبوت لانها ما بتاخدش هذا الدم لذاتها لنفسها تاخده لصانع عموم الجسم عشان تنضفه كل جسم فهي وزنها 300 جرام وانت وزنك 70 كيلو يبقى حوالي هي الكيلو فيه 3300 وانا عارف 333.33 يعني تقريبا وزنها تقريبا يعني فوتهالي واحد على 200 نعرف نقط الشرط واحد على مثلا 220 ولا حاجه ومع ذلك بتاخد ربع لخمس او خمس ربع الكارديك او اللي هو يعادل في الدم ايه ما تحفظ رقم ده مش قيمة يعادل حوالي لو الدم كان رقم 5 لتر يبقى حوالي 1.3 لتر انما المهم بقى ان احنا ما بنتعاملش مع الدم الكلية بتتعامل مع البلازما بس مش مع الاروسيس فالرقم اللي جاي ده مهم بقى ده مهم جدا الرينال بلازما فلو بس بحاجه صعب كميه البلازما اللي بتوصل الكليتين في الدقيقه 650 مليلتر ده مهم ان بنقيسه المرضى ان اي شخص بيدخل المستشفى وعنده مشاكل في الكليه لازم نعرف فيها قد ايه بلازما بتروح للكليتين بلازما 650 الرقم اللي جاي اهم هندخله في لينا الارضي وبعد انتر لوبر واربوس وانتر لوبر كل ده كلام عبط في النهايه دخل جلوميرس فاكر ده كان العبط ده بس في النهايه دخلنا للافر اندرول للجلوميرس هيفلتر من ال 650 ده رقم رهيب 125 ملي لتر بير مينيت ده اسمه جي اف ار جلوميرس فلتريشن ريت احد اهم القياسات في الكلينيكال لوظائف الكليه ان احنا لازم الشخص طبيعي الجلوميرولر فلتريشن ريت يساوي 125 ملل بير مينت يعني تقريبا خمس رينال بلازما فلو حصلها فلتريشن فده يسموه رقم مهم جدا فلتريشن فراكشن الفراكشن الجزء اللي حصله فلتريشن تقريبا ال 25% تبقى عارف كل ده لازم يبقى طبيعي في الشخص عشان نقول الكليه سليمه يبقى ثلاث ارقام ضرب نار رينال بلازما فلو مش هتحفظها في البيت هنحفظها مع بعض اني اعيدها مرات ومرات ومرات فركز ما هو هقول لكم في السيكولوجي ان الريتنشن اوف انفورميشن ديبند على الانتنشن يعني النيه هل انت عاوز تريتين المعلومه ولا لا دي اهم حاجه بدليل ان في الجورنال مفيش انتنشن بنتسلى فالواحد يقعد يقرا مليون موضوع في الاخر مش حاجه لانه من الاول هو بيقرا ما بيقراش في حاجات بتعرض طبعا لكن في حاجات معظمها ضاع لان ما كانش في انتنشن في تلك المعلومه فانا ليه بقول لك دول اعرفهم معايا عشان دلوقتي انت تقول انا انتن ان انا دول يقعدوا دلوقتي دول مش هيضيع وديني علمتك حاجه اللي هنتكلم عن الميموري هتفيدك في المذاكره على فكره السيكولوجي ايه العامل اللي بتاثر في الميموري نمبر 1 انتنشن لكن انت عاوز تحتفظ مش عاوز بلا بتقرا اي كلام دي سواء انا عارف ان انت طبعا هقولكوا هايله بس برضه في الاخر اي عقل له مقدره محدوده فانا بقول لك ركز في دي وما تركزش في دي لان قلت لك ركز في كله اه بحاول ركز في كله في الاخر مش هتعمل توكسي دوز بل المخ مش هياخدها فدي حط الانتنشن دي الارقام اللي لازم تعرفها تخرجش غير انت حافظها 650 ملل بلازما في دقيقه يفلتر منهم 125 يعني خمس يبقى الفلتريشن فراكشن 20% طيب بقيه الاربع تخماس ما تحفظ لا مجرد تطلع ده من ده وعمر ما حد يسالها انما اجابه سؤال 525 وطرحت طبعا 650 من 125 يبقى خرج هنا في الايفرنج كام؟ 525 ده رقم مش للحفظ مش اي حد عمره بيقول بس انا عشان اتابع القصه دول ما بيخرجوش بره الكليه، دول بيرجعوا يجروا على التبيون من بره هنا في كابيلاري تاني اسمه بيري تيوبولار كابيلاري. خمسمية خمسة وعشرين. يبقى الطالب ذكي، التيوبولار سيلز اللي بتبطل التبيولز بقى عندها سيطرة ميدانية كاملة على 650. 125 جوه والباقي، الباقي مش مهم الرقم ده بره، يعني حتى شبهها بداية كده. بص معايا ده التيول، بعدين ادي 650، الخمس بيفلتر يدخل جوه التيول. طب الاربع خمس دول ما يطلعوش، دول يمشوا من بره في البيري تيوبولار كابيلرز. يبقى لو هو الصوابع هي دي التيوبولار سيلز، جوه في 125 الناحيه دي ومن بره في ال 525. وكل وظيفه التبيول انها تعمل ايه؟ لو لقيت حاجه مهمه في ال 125 ترجعها تاني للرد، وهو ده الريف ابزوربشن. حاجه سيئه في ال 525 اللي ما حصلهمش فلتريشن، فلتريشن تاخدهم من هنا تحطهم في التبيول، ويسموا ده سكريشن نوت اكسكريشن. ليه بنقول سكريشن؟ لان ممكن البروكسيمال تعمل سكريشن والديستال الماده دي ترجعها تاني، يبقى ما ظهروش في البق. فلما تتكلم على التبيول اهي بحب الوضوح قوي تقول سكريشن، لكن لما تتكلم على الكدني ككل، الكدني المحصله الصم، تقول اكسكريشن. ده الفرق بين الكلمتين. يبقى فكره عمل الكليه سهله جدا. وظيفه الكليه لو لخصتها قاعدين على القهوه قلت لك كل وظائف الكليه في ثلاث كلمات، بنحقق ثلاث كلمات بس. تقول لي الجلوميرولس بيعمل فلتريشن. خلاص؟ للخمس اللي هو 125 والباقي من بره، مش الباقي مشي، اللي ما دخلش من جوه مشي من بره. والتيوبولار سيلز تعمل حاجتين، المهم تعمل له ري ابزوربشن والسيء تعمل له سكريشن. ده ايفن للاذكياء فقط. حتى ال 125 سم دول انت بتفقد في البول سنتي واحد في الدقيقه. طبعا في رينج حسب، لو انت حر بتبقى قليل نص سم بيبيع، برد بتبقى اكتر واحد ونص. المهم المتوسط كام؟ واحد. يعني 124 125 هيرجعوا تاني النهارده، مفيش حد بيفقد 125 سم بول في الدقيقه، تبقى انا فور. خلاص؟ انت من 125 سم واحد في الدقيقه سم، ايه ال 124 بيرجعوا تاني ليه؟ تيوبولار كابيلرز. طيب اسئله بقى جميله جدا هنا. يبقى لو احنا عاوزين نقارن ده بالنورمال كابيلاري، لو كنت فاكر نفس البريشن سيلفات، ده الارتيريال اند او باللون الاحمر، وده الفينس اند اوف كابيلاري. لو كنت فاكر في السبريشن كنا قلنا ان الكابيلاري دي اكتشينج ميسز، المكان الوحيد اللي بيحصل عنده اكتشينج. عند الارتيريال اند اوف كابيلاري ناحيه الارض البريشر عالي 35، فبيحصل فلتريشن. صح؟ ناحيه الفين اللي هو الفينس اند اوف كابيلاري البريشر واطي، وبالعكس في اوزموتيك بريشر بتاع البلازما روتين بتسحب الميه تاني. طب مالكش كام هنا؟ هنا حصل فلتريشن وهنا حصل ري ابزوربشن. يبقى الجلوميري ده السؤال مش مهم جدا، بيمثل الارتيريال اند اوف كابيلاري. صح؟ لان هو اللي بيحصل عنده الفلتريشن. طب والبيري تيوبولار كابيلاري اللي جنب التليون اللي حصل له فلتريشن هنا هي رجعته تاني معظمه 124 125، واقول لك ده حتى هنا عند فينس اند ما كانش بيرجع كله. كان في نص سنتي بيقعدوا بيرجعوا عن طريق الليمف، لو كنت فاكر. اللي هنا هيبقى عندنا يوري سنتي ده، بدل الليمف هيبقى يوري. يعني في سيميلاريتي رهيبه مما يحدث في الكدني وما يحدث في النورمال كابيلاري. يبقى سؤال في ام اس كيو، اني كابيلر في الجلد بيمثل اطير عنده الكابيلر؟ الاجابه جلوميرس. ليه؟ لان الجلوميرس هو اللي عنده هاي بريشر. لا اسف، مش هاي بريشر، ده هايست كابيلر بريشر ان ذا بطن اللي هو ستي. هيسالك سؤال شافه داخل السؤال بقى، ده سؤال ام اس كيو، قول لي ليه الجلوميرس عندها اعلى كابيلر بلاد بريشر؟ اولا لان الرينال ارتري برانش دايركت من الاورطه، مفيش هزار، طالع من الاورطه كده خط لازم. الافرنت ارتريول شورت وستريت عشان ما نتعبش الضغط. وعارفين الثالثه يا امهم بتبقى اول مره ما بنخرجش في اليود، بنخرج في ارتريول ايفنت ارتريول. يبقى يسالك ليه الجلوميرا، ده سؤال شاف في الام اس كيو، هيقول لك الجلوميرس ريبريزنتس ذا ارتيريال اند اوف كابيلاري، صح؟ طب ليه؟ عشان بيحصل عنده فلتريشن. ليه؟ لانه يعتبر هاي بريشر كابيلاري. هو مش بس هاي، هو هايست 60 لثلاث اسباب. خلينا نعطي برانش دايركت للاورطه، الافرنت شورت وستريت، وما بيخرجش في النيون، بنخرج في ارتيريال. اظن بقى عرفت السؤال المناظر. طب مين يمثل الفينس اند اوف كابيلاري؟ البريتيولا كابيلاريز، لان البريشر عندها قليل، وبالعكس في بلازما بروتين جواها تشفط ال 124. ثالث واخر سيت اوف كابيلاري موجود في الكليه، اللي هو الفازا ريكتا، اللي بتحوط اللوب اوف هيرن بتاع مين؟ بتاع الجاكستا ميدلري او نفس. وظائف الكليه تعتمد على دي 3 سيتس اوف كابيلاريز. ففي حصاد السنين عملت له مناسبه خاصه بيه. يعني عمرك ما هتفهم الكليه الا ما تفهم، لانه الكليه بتعمل اكشينج، والاكشينج لا يحدث غير في الكابيلاريز. يبقى لازم تعرف 3 سيتس كابيلاريز عندها كم ست؟ 3 سيتس. ده بتاع الكونسنتريشن بيه، اللي هو البازايت اللي حوالين اللوكو فيريل بتاع الجاكس تاميدانري لازم. وده على فكره بيوصلوا فقط 1-2% من الدم بتاع الكيل. فيري سلاجش بلاد فلو. طيب نفهم في اوانيها، عندنا حصه كامله بنسميها حديث الماء. نتكلم عن فيروس. حصه كامله عن فيروس. ربنا عامل منها كل شيء حي. كيف تتناول الكليه هذا الماء؟ ده 3 sets of capillaries تبقى عارفهم كويس. تاني سؤال مسلو مهم، الجلوميرولس بيمثل arterial end of capillary. ليه؟ لان عنده high capillary pressure. هو actually مش high، هاي ستي. لكم سبب؟ renal artery branch like an aorta، الافرنت شورت وستريت، وبنخرج في ارض الوقت. مين يمثل venous end of capillary؟ بيري تيومر كابيلاري. بيري مش معناها مجوار، بيري يعني حول. انا طبعا ناس ما بتشوفها السمع، الكابيلاري دي لفه كده حوالين تيوب. المستمع يتخيل بيري تيومر كابيلاري دي لو بريشر كابيلاري، عشان كده بتشرط معظم ال 125 على سنتي مجهول، زي ما هي كانت بتشرط معظم ال 60 شويه صغيرين في صوره ليمف. وبعدين الجاكستا الفازا ريكتا اللي حوالين الجاكستا مدلري نفسه، دي مهمة للكونسنتريشن بيرن، وبيرن 1-2% بس في البلاد. طيب ده مش كيو مهم قوي الحته دي بتاعت رينا بلاد فلو. 3 كابيلز وثلاث ارقام اوعى تنساهم، حتى لو عاوز تذكر روحك بره الهامش اكتب ثلاث ارقام و3 كابيلز. ثلاث فلان عمق العضوي جوه عن الخوارج، عارف شو ده؟ ثلاث فلان عمق العضوي جوه عن الخوارج. طيب يا جميل، يا جميل، عمد لك واحدة أطفال غير كل احنا كتبين أسير الثلاث دائما عمرو مفروض. يبقى عندي ثلاث أرقام، أنا أقول كده عشان تكبر يا فعلا كل من مش هقول لها بقى أنا غريبة كده بعرف أحط الخمس وأرسم بط وأحل أسامي على العالم طويله. تاني أغنية تلات فريند عم بتلات أرقام تلات أرقام الكلية بيوصلها 650 مليليتر أوف بلازما الفلتر منهم هي 25 يبقى الفلتريشن فراكشن 20% وبعدين 3 سنتس وكابلز. نيجي بقى تاني سؤال نظري مش مهم برضو مش هيجي بس احنا ما عندناش احنا بنتوقعش احنا مش هيخرج على اللي بقى الهد بس حتى لما بقول لكم بترتيب الاهميه مش معناه ان ده سؤال مهم قوي اوتو ريجوليشن اوف رينال بلاد فلو ده بتبني نظري بس زي جاكستا جلوريا بريتس قلنا ان رينا بلاد فلو والجلوميرولار فلتريشن ايه بيقعدوا ثابتين ثابتين برغم تغير الارتيال بريشر نقص الضغط 90 زاد الضغط الشرياني 220 رينا بلاد فلو يقعد ثابت هنا لازم تشرح حاجتين ات هاي بريشر بيحصل ايه وات لو بريشر بيحصل ايه ات هاي بريشر دي خدناها مع السيركوليشن اللوكاليزيشن تعال نحسبها تاني هقولها لك تاني للناس اللي لو زاد الارتيريال بريشر بالحساب مفروض الفلو يزيد حطها في الميموري لكن لو زاد الارتيريال بريشر في نفس الوقت بيعمل ستريتش في رينال فيسلز بريشر عالي فالفيسل تبقى ستريتش فربنا خلى الماسلز بتاعت رينال فيسلز من دون الماسلز بتاعت بقيه الفيسلز لما يحصل لها ستريتش بتعمل كونستريكشن سميناها مايجينيك انترنسيك مايجينيك حاجه انترنسيك جوه ومايجينيك خاصيه العضله نوت نيرفس يعني لو قطعت الاعصاب بتاعت رينال فيسل برضه موجوده مايجينيك نوت نيورجينيك اظن لما يحصل بعض كونستريكشن ده يعمل ايه في رينال بلاد فلو يقللوا حاجه تزود وحاجه تنقص اذا ان فلو ريمينز نفس الرسمه دي موجوده عند السيركوليشن هي عشان ترجع لك زي طيب طب لو الضغط قل بقى في حاجتين تيوبلو جلوميرولار فيدباك هنرجعها الحصه القادمه تو ديسكاس يعني دي مش هندرسها بس لازم تكتبها انا كاتبها هو ديسكاس وتاني حاجه لو الضغط قل ما كده ما يجيبهاش دم يبقى رينال سكيبني يبقى تطلع الرينال اللي يطلع منها انجيوتنسن 2 انجيوتنسن 2 بقى انجيوتنسن 2 ما بيشتغلش على القلب بيشتغل اساسا على الايفرنت كونستيكت الايفرنت كلس كونستيكت الايفرنت يبقى الضغط الراي هنا هيزيد تاني ويزيد الجلوميرولار بريشر لان الدم هيدخل ما عرفش يخرج لان كونستيكت الايفرنت فنقص الضغط يطلع رينال يطلع انجيوتنسن 2 كونستيكت الايفرنت فيعلي الضغط هنا فيزود تاني جلوميرولار فلتريشن ريت برغم نقص الضغط. ده رينال بلاد فلو. طيب. فانكشنز اوف كي تي ثلاثة مكتوبين وصلنا لاخر ثلاث اسطر قلناهم. لو قال لك لخص لي وظائف كده في ثلاث كلمات الجلوميرولس بتعمل فلتريشن. التيوب بتعمل ري ابزوربشن او سكريشن. طب في الام سي كيو ساعات يقول لك اختار الموست امبورتنت فانكشن. مش مكتوب عندنا بس في الام سكيو بتيجي فلتريشن لانه ان لم يحدث فلتريشن فلن يكون هناك لا ابزوربشن ولا سكريشن فاكتب لي جنبيها مش الكتاب دي بس سؤال ام سكيو مشهور في العالم دي الموست امبورتنت فانكشن فلتريشن الصفحه الاخيره نظري مهم والسؤال هي هو السؤال هنتكلم عليه في ساعة ست نقط ما بيجوش كلهم ما يتجاوبوش في 10 دقايق غالبا بيجي اخر ثلاثه اللي مش هناخدهم النهارده بس طيب يعني كان القصه دي تقريبا ما فيهاش ولا سؤال نظري مهم والسؤال فهنكتب على الجلوميرولار فلتريشن مهم والسؤال بس مين اللي بيجي مش اول ثلاث نقط غالبا بيجي السؤال ميجرمنت فورسز اند فاكتورز اللي هم اخر ثلاث نقط احنا هنتكلم النهارده عن كومبوزيشن فوليوم اند جلوميرولار ميمبرين ممكن يجي بس غالبا بيجي الثلاثه اللي بعدهم جلوميرولار فلتريشن هل اللي بيفلتر ار بي سي ولا البلازما؟ بالعقل. طب ده مش كل البلازما، ده بلازما من غير الكبير، من غير البلازما بروتين. عشان كده قالوا اتس ان الترا فلتر، اتس نوت فلتر، ات از ان الترا. يعني السؤال ما بيعديش، الكبير ما بيعديش، سؤال بس الترا فلتر. يبقى بروتين فري الترا فلتر. هنتكلم على جلوميرولس ومع شفت الفتعشق للنظام. وفي الذاكرة احنا قلنا اول حاجة الانتنش، انك انت تقرأ بغرض التذكر، ده بيخليك تتذكر. تاني حاجة المنتال سيت، اظن انك طول عمري يعمل المنتال سيت، ان اقول لك كام نقطة هندرسها؟ ست نقطة. النهاردة ندرس كام؟ ثلاثة. ده يساعد ذاكرة، من لو قلت نفس الكلام من غير ما اقول هما كام نقطة ولا كام النهاردة ولا كام مرة هتفتكر برضو لو عندك الانتنشن، بس الذاكرة تبقى اضعف. فريق السيكولوجي يقول لك العشرة فاكتور اللي بيساعدوا انك انت تتذكر. لا دلوقتي بس فيهم حاجات زي مثلا يقول لك ايه ايموشنال ستيت اوف ذا ليرنر والفيزيكال ستيت. ايموشن يعني لو متضايق مش هتعرف تستوعب، اعمل مكالمة تليفون الأول وافهم وضعك ايه في الحياة وبعدين يبقى تذاكر. الفيزيكال ستيت اوف ذا ليرنر ما ينفعش تذاكر وانت عطشان او جعان او عاوز تفضي نفسك. الأول روح روحك تماما وعين ذاكر، ما ترجعش العمليات دي لان دي هتقلل الاتموسفير. العام الخامس لازم الإضاءة تبقى قوية، مفيش ضوضاء. نقول لهم اطفوا، مش أي حاجة، مش حاجة تاخد انتباه. أي شبابيك بتاخد انتباه بتقفلها. الاتموسفير بتاع مذاكرة، مش قاعد دماغك في الشقة مصابة. طيب هنبقى نجي لهم العشرة، احنا قلنا الشقة. سيكولوجي عنده لطيف جدا ومنطقي جدا. فأول نقطة في السبت نقاط كومبوزيشن، دي اوريدي قلناها في العنوان، ان الكومبوزيشن بلازما مفيش ار بي سيز بتفلتر. ده مش كل البلازما ماينس البلازما بروتين اللي ما بنسميها كولويدز. فاكر لما كنا نقول ايه اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين، او نقول كولويدال اوزموتيك بريشر، لان البلازما بروتينز ار كولويد مش انورجانيك، مش كريستالويدز. ما هو البلازما فيها يا كريستالويدز اللي هو الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، دي كريستالويدز، يا بروتين يسموها كلور. الفوليوم قلناها برضه اندايركت، رقم قلنا ما ينفعش نتفاهم فيه، 125 ملليلتر سبير مينت. هنا بقى يعني بيحسبوا لك بكل الحسابات الممكنه، طف الساعه كام؟ طف اليوم، ودي المهم كام؟ 180 لتر في الدقيقه. لو ضربت 60 يبقى ده في الساعة، لو ضربت في 60 في 24 يبقى في اليوم. ايه قيمة الرقم انك تعرف ان الفلتريشن 180 لتر في الدقيقة؟ عشان كده من نعم الله التي لا تحصى. معنى هذا الكلام، طب احنا عندنا 5 لتر دم فيهم 3 لتر بلازما. طب احنا بنفلتر بلازما 180 لتر بلازما في اليوم، يبقى ده معناه ان احنا بنفلتر 3 لتر دول في اليوم 60 مرة. بينما اللي عنده فشل كلوي في مصر بيغسلوا له البلازما مرتين في الاسبوع، لان احنا فلوس محدوده في مصر، مره ثلاث مرات. انما هنا عشان فشل كلوي كتير وفلوسنا محدوده، غسلتين بس، امين بس، مره ثلاثه. عشان تحمد ربنا بقى وجهاز ايه؟ يعني بلوه كده ماشيين بيها. انت الكليتين قد قبضة الايد وبيغسلوا لك البلازما 2 مره مش في الاسبوع، اليوم. يعني من نعم الله التي لا تحصى. طب انت بتشكر ربنا؟ اشكره على ال 60 مره غسيل دول. طيب الفلتريشن فراكشن قلناها، الجي اف ار عرينا البلازما فلو 125 على 650 تطلع كام في الميه؟ 20%. بعد ما شفتوا له هم يروح، ما ينفعش امارس امراض الكلى من غير ما اعرف الكلام. وعايز اقول لك في حاجتين استهوا الطلبه جدا، السيركوليشن، ولقيت طلبه بتقول نفسي انا ابقى اخصائي القلب، والجميل ان انا رايت الاحلام وهي تتحقق. والكليه، ناس كده جدا قال لي انا امتعت بالكليه وفهمت الميكانيزمات اللي فيها، بحيث ان انا عاوز اشتغل كل أو مسألة بولية وشوفت الأحلام وهي تتحرك. بعرف كم ده كويس أوي. 650 البلازما 125 للمرة الثالثة يبقى الفلتريشن فراكشن 20%. طيب من أهم تجربة لوظائف الكلى لو عيان غلبان وقال لك أنا أقدر أعمل تجربة واحدة تختبرني بيها الكلى بتاعتي حلوة ولا وحشة، معيش فلوس غير تجربة واحدة، تقيس له البلازما كرياتينين المفروض تبقى أقل من 1 ملغ/سم، أقل من 1. لو زادت عن 1 يبقى ده بداية الفشل الكلى. طبعا انتوا عارفين ان الكرياتين ده بتنتج من المصل اللي يعني فيها كرياتين فوسفيت. طب مع تقدم العمر بيحدث تدهور طبيعي طبيعي في وظائف الكلى، كل حاجه مع العمر تتدهور. ومع ذلك لاحظنا حاجه غريبه جدا، في تدهور مش فشل كلى، تدهور طبيعي في الناس الكبار، الناس الكرياتين ما بتزيدش. عارف ليه؟ لان مع تقدم العمر بيحصل ويستنج وباسس، فإنتاج الكرياتين بيقل وإخراجه بيقل، فالاثنين بيعدوا بعض. يعني سيرفرايزنج رغم ان 100% الناس كبار الكرياتين ما زادش، ده مش معناه ان الكلى بنفس كفاءة الشاب. يعني الكرياتين زي ما هو خداع بصر، ان الإخراج قل 100% الكلى تدهورت بسبب العمر شوية، يعني مش فشل كلى بس تدهور طبيعي، والتدهور طبيعي زي في النظر مع طول العمر زي في السمع وهكذا، بس انتاج الكرياتين هو كمان قل. دي النقطه الثالثه والاخيره، الجلوبال ممبرين. فالنقطه الثالثه ندرسها بدوريها بثلاث نقاط. كم نقطه؟ ثلاث نقاط، ودي بتبني عليها سؤال نظري. يعني بس الجلوبال نظري هو سؤال في عموما، بس بيجي في اخر ثلاث نقط. انما ممكن يجي لك سؤال جيب الاكونت من الجلوبال ممبرين. اول نقطه ان انا اتوقع ان الجلوبال ممبرين ده يبقى طول يأس، من غير ما اذاكر اقول الجلوبال ممبرين ده لازم يبقى طول يأس. ليه؟ لان الميه هتسيب الجلوبالس هتدخل في الباومنز كبسول، فيبقى 100% في كابيلاري اندوثيليوم وفي كبسولار ابيثيليوم، يبقى دول طول يأس من غير ما اذاكر. لما اقول جلوبال ممبرين وانا مش مذاكر حاجه خالص اقول له لازم في جلوبال اندوثيليوم وكبسولار ايبي سي. فجلوبال اندوثيليوم اهو في ما بينها هولز ريستريشن قلناها قبل كده. طيب الكبسولار اندوثيليوم واخده شكل غريب قوي، شكل اقدام بودوسايتس، بودو يعني قدم وسايت يعني خليه، ما بينها سليتس، سليتس يعني شقوق كده بودوسايتس. انا علمتكم كلمه بودو يعني رجل، وكلمه عارفينها ومش عارفينك عارفها، في العجله البيدال مش بالبه، بيدال يعني بتاع رجل. لما بنروح شرم الشيخ ولا غردقه بتركب بيدالو اللي برجليك، بيدالو صح؟ بكام دلوقتي؟ 25 ربع ساعه ولا تنطط كده في شيء، يبقى بيدو سايز. ثير لير بقى اللي هي المفروض انت مش حافظها، انا بقولها بكل الاسف والحزن، ان بعضان هذه اللير افقدتني صديق الطفوله رحمه الله الاستاذ الدكتور مصطفى صبري كان جنبها، باظت عنده اللير الثالثه دي. اللير الثالثه دي رهيبه جدا، بيزمنت ممبرين عليه انيونيك سايتس نيجاتيف تشارج. حتى تعبير انيونيك سايت ده مش عارف مستخدمينه ولا لا في التابلت، انما انت لازم تعرفوا انيونيك سايتس نيجاتيف تشارج، لان هي دي اللير اللي بتمنع فقدان البلازما بروتين، لان البلازما بروتينز ممكن تعدي من خلال الهولز ومن خلال السليت بتاع، لكن ليه ما بتعديش ليه؟ انها كاري نيجاتيف تشارج، وبالتالي مين بيمنع نفذها؟ الانيونيك سايتس اللي عند الممبرين. فصديقي دكتور مصطفى صبري رحمه الله جاله مرض بوظ له الانيونيك سايتس، يبقى البلازما بروتينز بتفقد بيبقى عنده بروتينوريا بنسميها البيومنوريا لان معظم البروتين قلبي اظهر ابيض ده البروتين والقلب هو اللي بيحفظ الميه جوه السيركوليشن فما تبقى الماء تخرج بره السيركوليشن يبقى قديمه فده لعب الماء فالبولمونري قديمه which is fit فوقفوه الله من البولمونري يعني برغم ان احنا حاولنا ما امكن نديله هيومن قلب يعني قعدنا نعلق ازاز بس عامل زي اللي بينفخ في قربه مقطوعه مهما ندي بيفقد فبالنعمه الله التي لا تحصى وانت بتدعي ربنا كده تقول له ثانك جاد وانت مركزش الجمله فعلا بيقول نعم الله التي ايه فهمت ليه لا تحصى لان انت هتحصى ايه من الناس مليانه نعم مش فاهماها فقدان واحده منها تفقدك الحياه واحدة عمر ما فاتت فكرت أساسا في برنامج البريد مش في الثيرد لاير اللي عليها انيونيك سايتس نيجاتيف تشارجز بس انا بحب اقولها في صوت حكايات وانها بتحزنني لكن بتخليكم انتوا تفتكروا بيقعد الطلبه ده ريست اوف ذا لايف فاكرين ايه اهم حاجه في هذا البرنامج البريد اللي بتحافظ على الحياه الانيونيك سايتس تعبير من البريد النيجاتيف تشارجز اللي بتمنع الفلتريشن اب تفقدها مره اللي بينها لك بيحصل لك بروتينوريا موستلي ان ذا فورم اوف ايه؟ اشمعنى بنقول ان موست اوف ذا بروتينز ار قعدنا فاكر في اخر يوم من في شهر مايو من حوالي سبع سنين ندي هيومن قلب مش ملاحقين يت هي جات بالمر ديما اند باست اواي رحمه الله بسبب فقدان الانيميك سايت طيب في حاجة تاني في هذا البرنامج ممر اسمها ميزانجل سيلز تعال نتفرج عليها ميزانجل سيلز ميزو يعني في النص الميزانجل سيلز دي تتحكم في الاريا وبالتالي في الريت اوف ديفيوجن في الريت اوف فلتريشن ادي الميز ممبرين تمام وادي الكابيلاري اندوثيليوم هي موجوده عند البوينت اوف بايفوركيشن طب بصوا معايا لو ما وصلتش معايا مش هتفهم الكلام ده يبقى صعب يعني ده البايفوركيشن بتاع الكابيلاري فالسيل دي موجوده ما بين البيزمنت ممبرين وما بين الكابيلاري عند البوينت اوف بايفوركيشن شكلها كده دي كونتراكتايل سيلز لا خاصية انقباض فلما هتنقبض انا بتخيل رسمه خاصه بعبد الله عشان تسهلك انها تخيل لما تنقبض كده بدل ما هي مستعرضه هتبقى مستطيله كده فاذا الكابيلا ده اتحرك كده اظن الاريا دلوقتي بقت اقل ليه لان احنا اتعلمنا ان اقصر مسافه بين النقطتين هو الخط الايه مستقيم فدي اقرب للخط المستقيم من دي يعني ده الاريا بتاعت دي اكبر من الاريا بتاعت دي يبقى الميزانجل سيلز دي بتغير الاريا بتاعت البولمر ميمبرين وعليه بتغير الريت اوف فلتريشن موجوده ما بين ايه وايه بقى بص على اس بص من غير ما تبص مش هتفهم حاجه خالص يا تفهم مع بعض الكليه والا فلك فوجيت اباوت الكليه يعني لسه كان عندي اوراق كان النهارده حصه يعني بنسلي الاولاد انما ده انا عملت رسومات فيه رسومات خالد بالساعات عشان خاطر تفهم بيشتغل ازاي الجيل هتشوف في رسمه ايه معاكم مش عارف صفحه 8 ولا مش دي بتاعت اللي بعدها واحده 9 يا دكتور لازم ملخص كده كلها في صفحه بص كده تفهم الكليه كلها شغاله زي مع بعض اكسكيوشن بتاع خد ييرز للتفكير وبعدين قعدت ساعات عشان احطها في صفحه زي مش شغال كده بفهم الاول كل جزئيه لوحدها يبقى انت النهارده فهمت حاجتين حلوين في النورال ميمبرين فهمت ان في ثيرد لاير اللي هو البيزل ميمبرين بيزل ميمبرين ده نوع التشارجز عليه ايه؟ نيجاتيف في بعض التكست بوكس ما اعرفش عندنا ولا لا بيسموها بنقولها في اليو اس انيونيك سايتس فقدانها زي في مرض المالتيبل مايلوما اللي جه لصديق طفولتي وصديق العمر فافقده فاتت لازم اوبتين بروتينوريا البيفينوريا فالنوريا دي مدات ده رغم ان حاولنا ما عدناش تاني حاجة الميزانجل سيلز ميزو يعني ايه؟ حاجة ما بين حاجتين ميزو في النص خلاص ما بين البلازما ممبرين وما بين الكابيلاري عند البوينت اوف ايه؟ فاهم ليه؟ بايفوركيشن عشان لما تزقها لقدام تبقى الاريا قلت بتاعت الكابيلا اللي نصبناها في التريشن لانها دي الاستيك يعني متزقات ما تبقاش مجنونه. طب تاني نقطه سيلز اريا. في نقطه جمله هنا يمكن عشان طالب سالني فيها ما قلناهاش الحصه اللي فاتت. الميزانجل سيلز دي تيكس اب ذا اميون كومبلكس تؤدي الى بلوم ديزيز. يعني لما يحصل اي اوتو اميون ديزيز بيتكون انتي بوديز ضد الكليا. الانتي بوديز فين الانتشن في الكليا اللي بترياكت معاه الميزانجل سيلز. يعني اي اوتو اميون ديزيز بيخرب الكليا في انتي بوديز ضد مين؟ اي حته في الكليا؟ الميزانجل سيلز تخرب الجلوميرولس تخرب الفلتريشن اللي هو الموست امبورتانت فانكشن لان يحدث فلتريشن لان يحدث لدينا ابزوربشن سكيشن. يبقى كل الاوتو اميون ديزيز اللي بتخرب الكليا زي واحد فيهم اللي هو السيستميك لوبس الانتي بوديز بترياكت فين في الكليا؟ بترياكت مع الميزانجل سيلز. نيجي السيرفس اريا. فاكر مين شاطر؟ فاكر السيرفس اريا ما كنا قلنا قد الفيل ويتلم في منديل في اللانك كان قد ايه؟ 100 متر مربع. 100 متر تعادل ملعب تنس. ليه؟ لان فكر مش عاوز خباكم لان هناك بنتعامل مع هواء هواء انما هنا بنتعامل مع ميه. لو قلت 100 متر نديك على فاك على طول 100 متر ايه؟ ده احنا في ثانيه تتصف. هنا ما حصلناش متر. السيرفس اريا 0.8 اوفر متر. يبقى عاوز وانت بتقرا حتى الاعداد تسمع في دماغك. هناك غازات حجمها رهيب فعاوز اريا رهيبه للتبادل. انما هنا ميه ميه ميه مفيش 100 متر. هنا 0.8 اوفر متر. نيجي النقطه الثالثه بقى البرميابيلتي. برميابيلتي انا هقولها بطريقه اسهل بالكتاب بكتير. فصلي رقمين رقم 4 ورقم 8 نانو متر. تعال نفكر اي حاجة تحت 4 نانو متر في الدم ايزلي فلتر ريدلي فلتر كلام ولا يساوي عندي حاجة. يساوي عندي جملة اللي هقولها لك اللي هم مش كاتبينها بوضوح ان تركيزها في الفلتر الكونسنتريشن ان فلتر هو نفسه الكونسنتريشن ان بلازما. ادي معنى ريدلي فلتر. يعني لو خدت عينه من الفلتر تلاقي نفس التركيز اللي موجود في البلازما. واقول لك حاجه بقى برضه اللي هم مش كاتبينها معظم الاشياء في البلازما تحت 4 نانو متر معظمها الجلوكوز والامينو اسيد والكريستالوز والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والبايكربونات كل ده تحت 4 وعليه معظم الاشياء اللي في البلازما بنفس التركيز في الفلتر. ليه؟ لانها تحت 4 نانو متر. فوق 8 نانو متر يعني بلازما بروتين نطفي خالص الكميات ضئيله جدا. طب ما بين 4 8 فلتر وديفيكالتي. يعني هنا التركيز في الفلتر زي البلازما. هنا التركيز صفر. هنا التركيز في الفلتر اقل من لازم. ده المعنى اللي كان لازم نكتبه زمان عشان يبقى واضح ما تبقاش انشا. ريدي الفلتر يعني ايه ريدي فلتر؟ يعني التركيز في الفلتر هو نفسه في لازم ده تحت 4 نانو متر. ومعظم الاشياء اكتبها لنفسك المعظم تحت 4 يعني الاهم هو تحت 4. معظم الحاجات دي ريدي الفلتر اكتب معظم فوق 8 نوت فلتر تركيز صفر ما بين 4 و 8 فلتر ديفيكالتي. طب تم كده في الرسمه بقى كان لازم ارسمها اوضح من دي كان لازم احط الدايره دي اصغر معلش اطلب على بعض كده يعني كملت بالارقام كان ممكن بالرقم وكمان بالرؤيه وكبرت اللي بتاع الثمانيه بقى احلى. تاني حاجه لسه قايلينها تشارجز اوف ذا مولكيولز. احنا قلنا البيس ممبرين ده نوع تشارجز عليه نوع نيونيك سايتس يبقى هيمنع مين؟ وده القصد الالهي اللي هو بلازما اوف دي لكن ما يمنعش الفصل. This is why only 0.2% of albumin is filtered. The loss of negative charges of basement membrane leads to albuminuria, albumin edema. This is death. Thank you for listening. بعتذر على سمع الحس.